سوق على مهلك سوق حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ولا بتهز ولا بخاف، مدت ايدي كلتوني حاف، يا ما شلتكوا على الكتاف، حتى الكل بقى شاف، كان في القلب لكوا مكان، ومع الوقت سوا تبان، يا شوية غربان، على عشرتكم ندمان، لو صورة جمعتنا في برواز، هقطعها واحرقها بجاز، مفيش تلاميذ تكسب استاذ، انا ما باجيش بالاستفزاز، دايما خارج عن المقلوب، وانتوا ورقكوا كله مكشوف، مفيش قدامي غير اصحاب سوق، مفيش رجالة بيجي لها ظروف، سوق على مهلك سوق، مفيش صحاب في السوق، اضرب سوقوا معايا اليوم، معايا اليوم فين وانا فين، جبتوا الجراه دي منين، وكمان ليكم عين، غلطونا مره واتنين، نفس الوشوش هما هما ما بيعملوش حساب اللقمه، قلنا وقالوا وقالوا وقلنا، لولا الشده ما كناش فوقنا، ولا كنا فهمنا ايه اللي داير، بس اتعلمنا من المشاكل، السكه باب ما فيش بشاير، والناس دي بتنكر الجمال، الدنيا باللايه وسحلكوا، تبدا الحكايه بكام باكو، هتبان الخبايا اللي جواكو، انتوا دومت الرجولة فايتاكو، سوق على مهلك سوق، مفيش صحاب في السوق، اضرب سوقوا معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، مفيش صحاب في السوق، عايز اصاحب كلاب عشان عندهم وفاء، ما بشوفش خير من الصحاب، عالغدر عملوا اتفاق، اديت كل في النصيب، برضه عملتوني غريب، طب دلوقت اروح لمين، بعد ما سبتوني وحيد، اجدع واحد فيكم خايب، ليه عاملين ان انتوا حبايب، منكوا بحر ندال انا شارب، والغلطان فيكوا هيتحاسب، اي جدع فيكم مش شايف، انتوا طلعتوا بجد كمايل، قد كلامي انا ومش خايف، ليكم تاني انا عمري ما امن، سوق على مهلك سوق، مفيش صحاب في السوق، اضرب سوقوا معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا اليوم، معايا